بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكتب لنا ولكم الأجر والمثوبة على هذه المجالس التي نتذاكر فيها من كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ونتدارس فيها من أبواب العلم ومذاكرته ومراجعته مع هذا الكتاب العظيم للإمام الجليل، كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي عليه رحمة الله. ولعل في هذه البداية لهذه السنة بإذن الله تعالى مراجعة لما تم من مدارسة في السنة الماضية، لأن كثيرا من الطلاب يريد أن يكون الكلام متواصلا ومتصلا، يربط أوله بآخره، ويتم مراجعة ومذاكرة السابق. لنشرع بإذن الله عز وجل في هذه السنة لنكمل هذا الكتاب ومدارسته بإذنه تعالى. وقد بدأ الإمام الشاطبي في هذا الكتاب الذي ذكرنا أنه من الكتب التأصيلية في باب الحديث عن ذم البدع وسوء منقلب أهلها وذكر الدلائل والنصوص الدالة على ذم البدع وأهلها، وبدأ بمقدمة شرع في الحديث فيها والبدء فيها بالحديث عن حديث غربة الإسلام. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وقلنا هذا الحديث بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم حالة ظهور الإسلام وقضائه على ما كان من أوضاع الجاهلية من الشرك والبدع المخالفة لشرائع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وما كان سائدا من مخالفة المشروع إلى المبتدع المذموم مما شرعوا من قبل أنفسهم ومما زينه لهم شياطين الإنس والجن واستحسنوه من صور العبادات والمبتدعات، سواء في أبواب العبادات أو في أبواب المعاملات وغيرها، فإنهم قد شرعوا في كل باب من هذه الأبواب أحوال ناقضوا فيها ما كان عليه دين إبراهيم وإسماعيل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فبدأت رسالة الإسلام حتى قضى الله بالإسلام صور الشرك والمبتدعات، فأظهر الله الحق وزهق الباطل مما أحدثوا وابتدعوا. فبدأ الإسلام غريبا، وقلنا أنه كما في هذا الحديث وسيعود غريبا كما بدأ، والغربة التي تكون بعد ذلك بسبب ما بينه وبينته الأحاديث الأخرى من ظهور البدع والافتراق في الدين واتباع سنن الأمم التي خالف أهلها ما أرسل إليهم، وسيكون في هذه الأمة من يتبع سنن هؤلاء. من هم؟ هل أهل الأمم السابقة وكذلك أهل الأوثان من أهل الجاهلية؟ ومن ذلك مشاكلتهم وموافقتهم فيما هم فيه، سواء من جهة العقائد كما قلنا سابقا، العقائد الفاسدة التي يخالف فيها عقائد الإسلام، أو في العبادات التي يبتدعوها في القرب التي يتقربون فيها إلى الله عز وجل، وهي مخالفة لما شرعته الأنبياء، فيحدثون في باب العقائد ويحدثون كذلك في باب العبادات وكذلك في بقية الأحوال، فإنهم يحلوا ما حرم الله ويحرموا ما أحل الله. ولذلك شرع لهم مقدموهم ما خالفوا فيه ما كان عليه الدين الحق، ولذلك أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ولذلك ذكر الله عز وجل أنهم يقولوا هذا حلال وهذا حرام ليفتروا على الله الكذب، وذكر عنهم النسيء، إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. فذكر في المقدمة أنه بكثرة ظهور المتابعة للأمم فيما هم فيه مما ظهروا فيه على الدين الحق، وكذلك مما يحدث من الافتراق في دين الإسلام، تكون غربة آخر الزمان. ثم ذكر في مقدمته عليه رحمة الله كما ذكرنا سابقا أنه تكلم عن قاعدة مهمة، وهي قاعدة الموافقة والمخالفة في تعامل أحوال الناس في اجتماعهم وافتراقهم، فإنهم يعدون من وافقهم في أحوالهم وشؤونهم، سواء من جهة عقائدهم أو من جهة عباداتهم أو من جهة أحوالهم وعاداتهم، يعدونه موافقا، فله من ثم التعاون والمحبة والمؤازرة، ومن خالفهم فيما هو من ظاهر أحوالهم يعدونه مخالفا. ثم ذكر في مقدمته من حاله عليه رحمة الله الإمام الشاطبي، من حاله فيما حصل من كونه ظهر إلى بعض خطط العامة من مواجهة الناس في الفتية والتدريس والإمامة والخطابة، ثم كيف أنهم واجهوه بكثير مما كانوا عليه من المبتدعات. ثم ذكر حال ابن بطة كذلك عليه رحمة الله، وكيف أن حاله كحاله. ثم شرع في الباب الأول، وهو باب التعريف، فذكر تعريف البدعة من جهة اللغة، وذكر تعريف البدعة من جهة الاصطلاح. فذكر من جهة اللغة أن الثلاثي بدع يعود في أصله على ما اخترع وأنشئ على غير مثال سابق، وذكرنا من ذلك بعض الأمثلة، وذكر هو ما دل عليه من النصوص، وأن هذا أصل هذا اللفظ من جهة استعمال أهل اللسان. ثم بدأ في بيان الحديث في تعريف البدعة من جهة الاصطلاح، فذكر أنها طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية، أو يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد. ثم بيّن أن هذا التعريف إذا كان على رأي من يدخل البدع في العادات، أو من لا يدخل البدع في العادات ويجعلها في العبادات فقط. ثم بدأ في بيان محترزات التعريف، فبين معنى طريقة في الدين، وأن ما لم يكن طريقة في الدين فلا يدخل في حده، وعليه ما يكون من التصرفات والأحوال والطرائق في أمور الدنيا لا تدخل في هذا التعريف. ثم ذكر مخترعة، فدل على أن أي طريق يتخذ قربة وتعبد سواء في أبواب العقائد أو في أبواب العبادات أو المعاملات أو وضع الحدود والأسباب والزمان والمكان والهيئات والجنس كذلك، فهذا إذا خولف فيه المشروع عد ذلك من المضاهات للمشروع. فلزوم المشروع سواء من جهة لزوم زمانه ومكانه وعدده وسببه وهيئته وكذلك الجنس والنوع، وبناء عليه فإذا خولف في باب من هذه الأبواب عد ذلك من البدع المضاهية للمشروع. إذن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة، أي ما شرعه الله عز وجل من الدين، فإنما شرع ورضيه الله عز وجل في هذه الأبواب، أمر سبحانه وتعالى أن يتبع في ذلك ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو لزوم السنة وعدم الخروج عليها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فبناء على هذا ذكر أن هذه الطريقة المبتدعة التي يبتدعها صاحبها وينسبها للدين يضاهي بها ما شرعه الله عز وجل، يقصد بالسلوك عليها أي هذه الطريقة التي ابتدعها سواء في باب العقائد أو العبادات أو الأحوال أو المعاملات أو غيرها، فيما ابتدعها فإنه يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية من جهة أن تأتي أموره على أكمل الأحوال وأتم الأحوال في الدنيا والآخرة، وأنه يكسب بذلك القربى عند الله عز وجل، ويرى أن في ذلك مرضاة لله عز وجل، أو أنها أفضل مما هو موجود في شريعة الله أو أكمل، سواء من جهة الأجور أو من جهة الغايات المحققة في الحياة الدنيا أو في الآخرة. وبناء على هذا ذكر هذا التعريف ثم شرحه وبين محترزاته، ثم بدأ بعد ذلك في الباب الثاني وهو في الحديث على ما جاء في ذم البدع من جهة الشرع، فبدأ في هذا بالحديث على ذم البدع من جهة العقل، وذكر من ذلك خمسة أوجه استدل بها على ذم البدع من جهة النظر، وهي الخمس الأوجه التي ذكرها. لو أردنا أن نراجعها سريعا قال أنه من خلال النظر في تجارب الأحوال والأمم وأحوالهم في أمور مسالك دينهم ودنياهم أنهم لا يصلون إلى إدراك حقيقة مصالحها واستجلابها وسبل المفاسد ودفعها على وجه الاستقلال من جهة النظر. فإذا كان هذا حالهم، أي حال المكلفين، أنهم لا يستطيعوا أن يأتوا في أمورهم على أكمل الوجوه من جهة الدنيا والآخرة من جهة إدراك كمال المصالح وكمال المفاسد من كل وجه، لا يستطيع أن يأتوا بذلك على أكمل الوجوه عقلا بلا معلم ولا موجه استقلالا، فإذا كان كذلك فكيف يمكنهم أن يأتوا في أمور الآخرة أو معرفة مراضيه سبحانه وتعالى وما يحب وما يرضى؟ فليس للعقول أن تأتي في ذلك على أكمل الوجوه. فإذا كان كذلك فلا بد حينئذ من الرجوع إلى الشريعة ومعرفة حقيقة المصالح على وجه التفصيل وينعرف بعضها على وجه الإجمال، وكذلك معرفة المفاسد على وجه التفصيل وينعرف بعضها على وجه الإجمال، وهذا لا بد فيه من النظر بعين الشريعة. فهذا يدل على أن المبتدع في إنشائه لما أنشأ من عند نفسه دون النظر للمشروع والمسنون يعد بذلك مفتات على الشريعة، متبع لهواه. وإن زعم أن ذلك يحقق له مصالح فهذا مجرد ادعاء. ثم ذكر الوجه الثاني من جهة النظر، وهو أن الشريعة جاءت كاملة لا تحتمل الزيادة ولا النقص، فبين أن الشريعة كما نص سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فدل على كمالها. فالمبتدع فيما أحدث وأنشأ من عقائد وعبادات وغير ذلك مصادم لهذا الأصل، إذ بزعمه قولا أو فعلا كأنه يقول الشريعة لم تكمل وأنا أكملها، فهو بكونه ينشئ عبادة أو اعتقادا من عند نفسه متهم للشريعة بالنقص، وهذا من جهة النظر مذموم، إذ أن العبد الأصل في حقه أن يلتزم ما شرع الله كما أحب وكما رضي، وليس له أن يفتات على ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، وإنما يقف مع رسالته صلى الله عليه وسلم وكمالها، ولا ينشئ لنفسه ويخترع في أبواب القربات والعبادات أو العقائد والأعمال. ولذلك كمال الشريعة أصل يناقضه حال المبتدع بقوله وفعله. الأمر الثالث أن المبتدع معاند للشرع ومشاق له، ومعنى هذا ذكر الشاطبي هنا أن حقيقة فعل المبتدع أنه مصادم مشاق للشرع، إذ الشرع حدد وبين أحوالا وهيئات وأسباب وزمان للقربى والتعبد لله، وهذا المبتدع يشاق ذلك. فالشريعة جاءت بخمس صلوات بزمان وهيئة وصفة وكيفية وعدد وغير ذلك، وكذلك في باب الأذكار وباب الصيام وغيرها من العبادات والمعاملات والحدود وغيرها. المبتدع بفعله وحقيقة واقعه ماذا يفعل؟ مشاق لما حده الشارع، وهذا من جهة النظر العقلي غير ممكن، مذموم، إذ كل مشاق لما شرع الله مذموم إذا كان على وجه الإنشاء والاختراع، وأنه يرى أن ذلك أكمل ويقرب عند الله زلفى، فكأنه يشاق الشريعة. الأمر الرابع ذكر أن المبتدع مشاق ومعاند ومضاه لله عز وجل، إذ أن الله سبحانه وتعالى قصد أن ينفرد بالتشريع، فهو الذي بيده الأمر كما أن بيده الخلق، ألا له الخلق والأمر، هو الخالق وهو الآمر، هو الذي يأمر سبحانه وتعالى وهو الذي بيده التحليل والتحريم، وهو الذي يشرع لعباده القربى إليه وطرق الوصول إليه. فهذا المبتدع أنزل نفسه منزلة الشارع في كونه ينشئ قربات وتعبدات يرى أنها محققة للقربة عند الله، فأنى له ذلك أن ينزل نفسه هذه المنزلة والعياذ بالله. والله كما أنه يريد أن يعبد وحده يريد سبحانه وتعالى أن ينفرد بالأمر وحده. ثم ذكر خامسا أن المبتدع متبع لهواه، لأنه إما أن يكون متبع للشرع أو مطرح للشرع، وحينما يطرح الشرع فهو متبع حينئذ لهواه، كما قال الله عز وجل: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فهو إما الذكر أو الهوى، إما الوحي وحقه الاتباع والالتزام والتطبيق والإيمان والتسليم له، أو يكون متبعا لهواه. فذكر ذلك وبين كيف أن العقول من جهة الأوجه الخمسة دالة على أن المبتدع مخالف للشرع عقلا في إنشائه وإحداثه بدعا، سواء في باب العقائد أو الأعمال. ثم ذكر بعد ذلك أوجه النقل الدالة على ذم البدع، فبدأ بالقرآن وما جاء في كتاب الله عز وجل مما يدل على ذم البدع، وبدأ بآية آل عمران، ثم تبع بعد ذلك بقية الآيات. ففي آية آل عمران في قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وذكر أن هذا حقيقة حال أهل البدع والأهواء، أنهم يتبعون المتشابه ويعارضونه ويعارضون به المحكم، يتبعون المتشابه ويعارضون به المحكم. ومن هنا للزيغ والتأويل الفاسد خالفوا ما أحكم الله عز وجل في كتابه من الأوامر والنواهي، فخرجوا إلى الغواية والعماية والمعارضة وضرب كلام الله بعضه ببعض والتشكيك، وهذا حالهم كما ذكر في حديث عائشة: إذا رأيتيهم فأولئك الذين عن الله، وهم من يضرب كلام الله بعضه ببعض، أي يأخذ من المتشابه ويصادم به المحكم، أو يتبع المتشابه ويترك ما أحكم من آيات الله عز وجل. وهذا زيغ وضلال وهوى، إذ يترك العقائد الظاهرة البينة المحكمة والعبادات الظاهرة البينة المحكمة وكذلك المعاملات والأحوال والقيم والأخلاق الظاهرة التي شرعها الله، ثم بعد ذلك يذهب إلى ما أحدث أو مما اشتبه عليه أمره، فيضرب كلام الله بعضه ببعض. ثم ذكر من هم على خلاف هذا الحال، وهم الراسخون في العلم، وهم الذين لزموا ما أنزل الله عز وجل وقالوا كل من عند ربنا، فآمنوا بمحكمه وقدموه وجعلوه أصلا، ثم ما تشابه عليهم من آيه ووحيه أعادوه إلى المحكم فاتضح، إذ الكتاب والوحي يفسر بعضه بعضا، وهو كسورة واحدة يبين بعضه بعضا، وهذا عند الراسخين في العلم وتبوينه ولزومه في أبواب العقائد والعبادات. ثم ذكر بعد ذلك بقية الآيات الدالة على هذا، ومن ذلك قول الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فبين أن من أعظم أبواب وأحوال أهل البدع الافتراق في الدين، وهو ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم من ظاهر أحوالهم، من أن اليهود افترقوا على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. فالافتراق سواء بمفارقة الحق أو الافتراق فيه، الإيمان ببعض وترك بعض، أو الخروج على بعضه، أو ضرب بعضه ببعض، فهذه صور من أحوالهم في الافتراق ومسببات ذلك. فهم من هذا المنطلق يمزقون الإسلام والحق، ولا يدخل في الدين كافة، ولا يسلم الوجه لله عز وجل كما أمر الله عز وجل، ولا يقول آمنا به كل من عند ربنا، وإنما يحدث بينهم من الافتراق والاختلاف والتمزيق والمفارقة لبعض الحق ما يدل عليه ظاهر حالهم. ولذلك أول نابتة في الإسلام هي نابتة الخوارج، ثم بعد ذلك تتابعت الفرق من أهل التشيع وأهل الإرجاء والاعتزال والتجهم، وبعد ذلك نشأت طوائف وفرق كثيرة عبر تاريخ المسلمين. نجد أن كل منهم يزعم أنه على الحق، وينشئ من العقائد والعبادات والأحوال ما يخالف فيه ظاهر نصوص الوحي، بل كما قال أئمة الإسلام أنهم يجعلون أصولا من لزمها فهو الذي على الحق، ومن خالفها عدوه خارجا، وسموا هذه الأصول حقائق، إما حقائق عقلية أو حقائق قلبية أو لفظية، أو جعلوها أصولا لهم يحاكمون إليها ويرجعون إليها. وربما تأولوا النصوص على وفق هذه القواعد التي قعدوها. فهنا هذه الآية ومثيلاتها في كتاب الله عز وجل تبين حال هؤلاء الذين اختلفوا وفرقوا وفارقوا الحق وضربوا كلام الله بعضه ببعض. ولذلك قال: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. ثم ذكر قول الله عز وجل في بيان الصراط المستقيم، وأن الله عز وجل بيّن الصراط المستقيم في قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فصراط الله واحد، وسبيله وهو ما شرعه على لسان الرسل عليهم الصلاة والسلام، ومن لزم هذا الصراط وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لزم الحق، ومن حاد عنه فقد اتبع السبل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وهي الأهواء التي تتخطف الناس عن الصراط المستقيم. ولذلك شرع الله لنا أن نقول في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم. هذا الصراط الذي أوضحه سبحانه وتعالى وأوضحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين، سواء في باب العقائد والإيمان أو في باب العبادات أو باب المعاملات، في الأخلاق والآداب في أمور الدنيا وأمور الآخرة. فكل ما يحقق للعبد كمال صلاحه في الدنيا وينزله أعلى المنازل في الآخرة بيّنه الله عز وجل وأوضحه. هؤلاء تنكبوا الصراط المستقيم وجعلوا لهم سبلا. ولذلك حينما تنظر إلى أحوال هؤلاء تجد أنهم كما ذكر الله كل حزب بما لديهم فرحون، لزم سبيلا اتخذه وتحزب عليه وتناصروا عليه وتوالوا عليه واجتمعوا عليه، وعدوا من وافقهم موافقا وعدوا من خالفهم مخالفا، واعتبروا هذا السبيل الذي أحدثوه هو المعيار في معرفة الحق، والخروج عليه هو خروج على الحق. والحقيقة أن الصراط المستقيم هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هو ما كان عليه أئمة الإسلام من الصحابة من أئمة السنة السلف الصالح. هذا الصراط المستقيم الظاهر البين، الظاهر لفظا ونصا، والظاهر البين معنى، والظاهر البين عملا. فإن الدين حفظ لفظه وحفظ معناه وحفظ العمل به. فإذا نظرنا إلى أي شريعة من شرائع الإسلام وجدت النص قائم، ووجدت المعنى ظاهر، ووجدت العمل والتطبيق ظاهر كذلك. خذ الصلاة، نصوصها ظاهرة ومعنى الصلاة ظاهر وهيئتها ظاهر. خذ الحج، خذ الصيام، خذ الذكر، خذ الطواف، خذ العبادات بأنواعها، خذ الحدود بأحوالها، خذ الأخلاق والآداب في سواء في علاقة المرء بنفسه وتربيته وتهذيبها وتكميلها، أو في جهة تعامله مع أسرته وبيئته، أو تعامله مع مجتمعه. في كل هذه الأبواب تظهر النصوص وتظهر المعاني ويظهر بعد ذلك العمل. فحفظ الله الدين بهذا، ولذلك قال الله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وقال إن الدين عند الله الإسلام، فأظهره وبينه. ثم ذكر الشاطبي بعد ذلك بقية الآيات، ثم انتقل بعد ذلك وذكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر من ذلك جملة من الأحاديث في بيان ذم البدع وسوء منقلب أهلها. ومن ذلك ما ذكره من حديث عائشة رضي الله عنها قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فذكر هذا الحديث، ثم ذكر بعد ذلك بقية الأحاديث في بيان حديث العرباض بن سارية في موعظته عليه الصلاة والسلام، ثم بقية الأحاديث التي ذكرها في هذا الباب. ثم ذكر بعد ذلك عليه رحمة الله ما جاء عن الصحابة من بيان ذمهم للبدع، وذكر ما جاء عن كبار الصحابة في هذا الباب، ودل من خلال هذا السرد على أن البدع مذمومة في القرآن ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن لفظ كلام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل بعد ذلك في بيان ما جاء عن السلف الصالح، وذكر من أحوال وصفات أهل البدع وما جاء من كلام الصحابة في بيان أوصافهم وأحوالهم، ثم ذكر ما جاء عن السلف، ثم ذكر بعد ذلك ما يستخلص من مجموع هذه النصوص في معرفة أوصافهم، ثم ذكر جملة من أوصافهم. سواء من جهة الأوصاف المتعلقة بطريقتهم في التعامل مع النصوص، من مثل أنهم يأخذون المتشابه ويجعلونه أصلا، أو من مثل يضربون كلام الله بعضه ببعض، أو من كونهم يتبعون الأغلوطات في أخذ النصوص وتفسيرها ومعانيها، أو من كونهم يحرفون الكلم ويبدلونه ويغيرون معانيه، كما هو الحال في البدع التي وصلت بأهلها إلى الشرك، فإنهم يسمون ما يفعلونه توسلا، أو يسمونه تعظيم للأولياء، أو يسمونه زيارة الأولياء، أو يسمونه حج المشاهد. وإذا نظرت لحقيقة أفعالهم وما يفعلونه من قربات في هذه الأحوال وجدت أن ذلك حقيقة الشرك، حقيقة الشرك، فإنه يحدث من ذلك ما فيه دعاء وطواف ونذر وقرب وغير ذلك، كلها على وجه التقرب لهؤلاء والتوسل والاستشفاع بهم من دون الله عز وجل، تعظيما لهم وتركا لما شرع الله عز وجل. ثم ذكر من كذلك من جمل الأوصاف التي جاءت في أحوالهم في علاقتهم بالآخرين، فمن ذلك الافتراق، فإنهم ينظرون إلى الآخرين على وجه الذم، فمنهم من يصل إلى تكفير الآخرين كالغلاة الذين يكفرون من خالفهم، وكذلك منهم من يضلل الآخرين، ومنهم من هو دون ذلك. وهنا القاعدة عند هؤلاء أنهم يجعلون من أنفسهم معيارا لغيرهم، فمن وافقهم فهو الذي وافق الحق، ومن خالفهم فهو الذي خالف الحق، وليس المعيار قال الله وقال رسول الله وما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذه الحال تدل على حقيقة تعاملهم مع غيرهم. كذلك من الأوصاف التي ذكرت في أحوالهم الزهادة في أخذ العلم والتعظيم والتقديس للأشخاص وتقديمهم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة، وإنزال هؤلاء منازل فوق المنازل التي للمخلوقين، فربما يصل بعضهم إلى رفع هؤلاء عن منزلتهم وادعاء ما ليس لهم، كدعواهم أن هؤلاء مثلا يعلمون شيئا من الغيب ولا لا شيء، أو أن هؤلاء ينفعون ويضرون. وكذلك من أوصافهم أنهم في ترتيب أحوال ومنازل العبادات يعظمون من الشعائر والعبادات ما لم تعطه الشريعة هذه المنزلة، فالشريعة جاءت بتعظيم مثلا منزلة التوحيد وإخلاص الدين لله، الشريعة جاءت تعظم قدر الصلاة، تعظم قدر بر الوالدين والإحسان والخلق وغير ذلك، هؤلاء ربما رتبوا من الأجور على بعض التصرفات والأحمال والعبادات ما يفوق عند هؤلاء مثل هذه العبادات. فهنا إذن منازل العبادات، منازل الدين عندهم عند هؤلاء ليست هي ما رتبه الله عز وجل من مراتب الدين. كذلك ذكر من أوصافهم وأحوالهم من خلال النصوص التعمق والغلو والتنطع في الدين، فمن ظاهر أحوال هؤلاء أنهم يتبعون في التعامل في القرب والعبادات إلى باب التنطع والتشدد والتعمق في الدين. ولذلك الذي رؤي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه صائم وقائم في الشمس، فلما سئل لما قال أنه نذر لله أن يصوم لله واقفا لا يستظل في الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليصم وليجلس وليستظل، فإن الله غني عن أن يعذب أحدكم نفسه. إذن طلب المشقة والعنت في الدين ممنوع، فليست القرب والتعبد لله بطلب المشاق وتعذيب النفس كما يظن طوائف من المبتدعة، أنه بقدر ما تعذب نفسك بقدر ما تكون من الأجر. لا، لأن الله يريد إيش؟ يريد سبحانه وتعالى بكم إيش؟ اليسر، ولا يريد بكم العسر. والله عز وجل خفف رحمة بنا، وهو غني سبحانه وتعالى عن تعذيبنا لأنفسنا، وإنما هو سبحانه يريد بنا الرحمة واليسر، ورفع من الشريعة المشقة والعنت. قال العلماء إلا ما كان من أصل العمل، أما أن تطلب ذلك على وجه أن هذا قرب فهذا ممنوع. كذلك الغلو، ليس في دين الإسلام طلب الغلو في الدين والتنطع والتشدد في الدين، فإنما الذي في الشريعة النهي عن ذلك، إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم إيش؟ الغلو في الدين، مشادة الدين، فإنه لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ولذلك كثرت علي شرائع الإسلام، إذن الدين متين عظيم، ولذلك الله عز وجل جعله بهذه السعة وهذه الشعب من شعب الإيمان، ليس أن يعذب المرء نفسه، وإنما من باب السعة والرحمة بالخلق. فمن صفات هؤلاء من واقع أحوالهم وأقوالهم أنهم ينحون نحو ماذا؟ التشدد والغلو والعنت. ولذلك يتبعون بعض أحوال النصارى الذين اتخذوا الرهبنة والانقطاع وغير ذلك. إذن هذه من بعض أحوالهم وصفاتهم. كذلك من أحوالهم وصفاتهم ربط الناس والتلاميذ بذواتهم وليس بالمنهج والنصوص، وهذا من أحوالهم، فإنهم يعلقونهم بأحوال الولي ومنازله وتعظيمه عندهم، حتى يصل الحال ببعضهم أنه ليس لك طريق للوصول للآخرة إلا من طريقه، وهذا ليس موجودا. بل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين حذر من ذلك في واقع حاله عليه الصلاة والسلام، ولا لا يا مشايخ؟ في واقع حاله، فقال لا تطروني كما أطرت النصارى، وإنما قولوا عبد الله. ولما رأى الرجل الذي ارتعد من لما وقف بين يديه ماذا قال؟ إنما أنا بشر، هون عليك، إنما أنا من ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة، يعني أنا بشر عادي. أما هؤلاء فانظر كيف يتعامل تلاميذهم معهم من التعظيم والرهبة والتخويف. إذن من خلال استعراض الشاطبي لأقوال الصحابة وأقوال السلف وأحوال تاريخ المسلمين وأئمتهم، تظهر أحوال هؤلاء أنها خرجت عن ما كان عليه الصدر الأول وما كان عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وذكر بعد ذلك بعض صفاتهم المتعلقة بأحوالهم في الآخرة، نسأل الله العفو والعافية، فإنهم متوعدون في الآخرة بسواد الوجوه والمنع من حوض النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك لما كانوا عليه من المشاقة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم والمصادمة لشريعته ووحيه. فذكر الشاطبي هنا بعض أوصافهم وأحوالهم، ثم انتقل بعد ذلك آخر ما وقفنا عليه سابقا وهو ذكر بعض أقوال أهل الطريق والتصوف في ذم البدع، وهذا قلنا لطيفة من اللطائف، يريد أن يرد بهذا الفصل على قول من يقول أن عامة من دخل في أبواب التصوف فتحوا باب الابتداع، وكأنه يريد أن يقول ليس هذا حقيقة حال المتقدمين ممن هم من أهل التصوف أو ممن هم نسبوا إلى التصوف، بل كثير من أقوالهم وأحوالهم يذم الخروج على الشريعة. فمثلا من ظاهر أحوالهم المنع من القول بإسقاط التكاليف، أو المنع من القول بتحريف القرآن، أو المنع من سب الصحابة وغير ذلك مما هو أصبح من أصول البدع عند كثير من الطوائف. إذا لا يفهم أن كل من وقع في بدعة معينة أو في طريقة جزئية أنه يقر كل ما فتح من هذا الباب من الضلالات الخطيرة. فمثلا لو جئت لكثير من بعض أهل البدع وقلت له ببعض أقوال الجهمية لا قال لك هذا ضلال. لو جئت له لبعض أقوال متفلسفة المتصوفة والغلاة في الحلول والاتحاد لذم ذلك. لو جئت له ببعض عقائد التشيع الغالية والباطنية الغالية لا أنكر كل ذلك. إذا ليس كل ما وصل إليه حال أهل البدع في العصور المتأخرة يمكن أن يستدل على أنه موجود عند المتقدمين حتى من أهل هذه بعض هذه البدع. وهذا فيه لطيفة أن البدع مع تطاول الزمان والعهد تكثر ويكثر بعدها عن أصل المنبع الصحيح وأصل الإسلام، وعليه فيعرف حينئذ أن هذا لا يقر حتى من بعض أهل البدع. فكيف إذا رأينا والعياذ بالله في مثل هذه العصور ما ظهر من صور الشرك والذم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وما ظهر من الأقوال الفاسدة في العبادات والعقائد وغيرها، فلا شك أن هذا خروج عن السنة إلى البدعة وإلى العماية وإلى الضلال والانحراف والغلو، نسأل الله العفو والعافية. ولا شك أن الأمة حينئذ أحوج ما تكون إلى معرفة السنة ومعرفة حقيقتها ومعرفة دلائلها وبراهينها ومعرفة البدعة وسبلها وأحوال أهلها ووصافهم وما وصلوا إليه من البعد والمحادة والمشاقة لله ولشريعته. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ولعلنا إن شاء الله بعد أن ربطنا هذا الدرس بما قيل سابقا نبدأ في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى في إكمال ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.